الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أنقلها كاملة أزكى صلاتي سلامي لرسول الله الحمد لله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة كشي معنا الله فيها نبينا سب إلى هذه المدينة فيها نبينا الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة فيها نبينا فيها بزارة يا سيدي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم على بزارة يا سيدي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضر سلطان الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمين والقوي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي لك اللواء والسودة والشرف المؤين وأنت يا محمد أمين والقوي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي صل الله على محمد وعلى آله وسلم صل الله على محمد وعلى آله وسلم صل الله على محمد وعلى آله وسلم صل الله على محمد وعلى أحطم ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حطموا قيد الغواية وانصروا دين محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد